بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون أيتها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام وقناة قرطبة الأسبانية. باسمكم جميعا أحبتي الكرام أحيي وأرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، سعداء بوجودك معنا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمك وعملك ولديك أنه سميع قريب مجيب. آمين وإياكم جزاكم الله خير، بارك الله فيك. نحييكم أيها الإخوة مرة بعد أخرى، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة لطرح ما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى أحيي وأرحب بضيفي الكريم، وأبدأ هذه الحلقة بما تنقلت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن إقدام مجموعة من الشباب على قتل أنفسهم على الانتحار نتيجة كما ذكرت الصحف ضغوطات يعانيها هؤلاء الشباب. كل ثلاثة شباب كلهم من ذوي التخصصات الطبية وكانوا يأمرون في أن ينالوا وظائف، لكن نتيجة لترتيب معين أو روتين معين أحيانا منعهم من هذا الحق. نعلم أن قتل النفس يعني كبيرة من كبائر الذنوب، وهي خطوة يعني فيها من الخطورة الشيء العظيم، وينبغي أن لا يزهق الإنسان نفسه على مثل هذه على متاع الحياة الدنيا أو قهر أو يعني ظلام أو انعدام أمل في حياتي، فرزق الإنسان يأتيه حتى ولو بعد حين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا للتي هي أقوم، واجعلنا على صراط مستقيم، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله يا أخي الكريم، إني لا أحزن أشد الحزن حين أسمع مثل هذه الأخبار، بل لا أكاد أصدق أن مسلما يخاف الله عز وجل ويعرف حكم قتل النفس يمكن أن يقدم على قتل نفسه مختارا لأنه أصيب بمصيبة ولو كانت عظيمة وشاقة على النفس مثل الفقر أو غيرها. نعم، أنا أيضا أحزن كيف وصل الحال ببعض الناس في السعودية إلى هذا المستوى من الفقر واليأس والإحباط الذي جعلهم يقتلون أنفسهم تعبيرا عن رفضهم لهذا الواقع المرير. كيف يحصل مثل هذا ونحن نستطيع أن نوظف هؤلاء ولله الحمد، خاصة أنهم يحملون شهادات معتمدة وتخصصية، وعندنا الآلاف من الموفدين والمستقدمين من خارج المملكة للعمل بهذه التخصصات، ودفعوا مبالغ طائلة. يا أخي الكريم، لست أدري يعني أي موقف الجهات المعنية في وزارة الصحة وغيرها تجاه هؤلاء الشباب الذين بذلوا الكثير من وقتهم وجهدهم وأموالهم ليحصلوا على هذه الشهادات وهم واثقون أن البلد بحاجة ماسة إليهم. بل أعجب من هذا أنه صدرت قرارات من خادم الحرمين الشريفين بضرورة التعجيل بتوظيف هؤلاء وتعيينهم بدلا عن الموفدين الذين نعاني الكثير الكثير منهم. فلست أدري ما السبب يا أخي، يعني هناك لغز محير حقيقة، الحاجة قائمة وماسة، وهؤلاء متخصصون ومعهم شهادات معتمدة ومن داخل المملكة أيضا، وإلى الآن لم يتيسر توظيفهم. هذا سؤال كبير يجب أن يجاب عليه، ولا أريد أن يجاب عليه بتبريرات لهذا التكاسل والتقاعس من قبل بعض الجهات المعنية، وإنما نريد أن يكون الجواب عمليا، أن يقال فعلا وظفناهم في هذا اليوم في التخصصات التي تناسبهم في المستشفيات والمستوصفات الأهلية وغيرها. يعني هذا شيء عجب، نحن منذ زمن ونحن نتطلع إلى أن يوجد من أبنائنا من يغنينا عن استخدام هذه العمالة الوافدة التي تأتينا ب ثقافات وعادات وتقاليد وأديان تخالف عاداتنا وديننا وثقافات، بالإضافة للاستنزاف الاقتصادي الهائل بالمليارات. هذه فرصة يا أخي أن نشجع هؤلاء وأن يجدوا فعل الوظيفة التي تناسبهم، إن كان ينقصهم شيء من التدريب يجب على الجهات المعنية أن تتبنى ذلك وأن تدربهم خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، بحيث فعلا تخرج طاقات مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا لتخدم وطنها ودينها وأمتها. جميل. هذه قضية. القضية الأخرى يا أخي كون الإنسان فعلا تحيط به المصائب من كل جانب ويشتد به الفقر، والفقر شأنه عظيم وتأثيره على النفس كبير، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن الفقر بالكفر، قرن الفقر بالكفر، فكان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. لاحظ كيف، لأن الفقر قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، وقد يحمل الإنسان على فعل الحرام من ترويج المخدرات أو بذل عرضه نسأل الله العافية رجلا كان أو امرأة لأجل تحصيل المال أو لمساعدة أهل الباطل أو إيوائهم أو نحو ذلك لأجل تحصيل المال، فيقع في منكرات عظام وفواحش ما كان ليقع فيها لولا الفقر. هذه واحدة. الأمر الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو كل صباح ومساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ومن قهر الرجال يا أخي أن يبقى الإنسان حسيرا كثيرا لا يستطيع أن يجد كسرة خبز تسد رمقه، أو لا يستطيع أن ينفق على زوجته وأولاده أو والديه، أو يكون عليه ديون والدائنون يلاحقونه ليل نهار، فيشعر فعلا بقهر الرجال وبالذل والقهر العظيم الذي يكدر حياته وينغص عيشه. هذا أمر لا يجوز أن يكون في بلاد الإسلام ونحن أغنياء ولله الحمد والمنة. يجب على الدولة أولا وعلى الأغنياء وأهل الخير أن يلتفتوا لهؤلاء المحتاجين وأن يسدوا حاجاتهم بما شرع الله عز وجل من الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة والأوقاف الخيرية التي تسد حاجات هؤلاء المحتاجين. وأنا يعني أجزم أن كثيرا من الناس خارج المملكة يتعجبون حين يسمعون كلامنا عن مستوى الفقر في السعودية وعن وجود الفقراء الذين يصل بهم الحال إلى حد القتل. يعني يستغربون، يعني بلد ولله الحمد والمنة يعد من الأغنى بلاد العالم ويسبح على البحر من النفط، ومع ذلك يوجد في هؤلاء الناس الذين لا يجدون وظائف وليس عندهم مصدر دخل. هذا شيء محزن والله يا أخي. صحيح. وأجزم أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، لكن إلى الآن لا يزال هناك حاجة ماسة عند قطاع كبير من السعوديين من الأسر ومن الشباب والفتيات وغيرهم. لكن يبقى يا أخي الكريم مسألة أن يقتل الإنسان نفسه لأجل الفقر أو لأجل المرض أو تسلط الأعداء عليه أو للوساوس التي تأتيها وغيره، وأنا أسمع هذا وأسأل عنه كثيرا، هذا لا يجوز يا أخي، ولا يصح لمسلم بحال من الأحوال أن يقتل نفسه، بل لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت. الدعاء على نفس الموت حرام، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، وقال عليه الصلاة والسلام فإن كان أحدكم لابد فاعلا، يعني يريد أن يدعو على نفس الموت، قال فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فكيف يا أخي إذا كان لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت، مجرد دعاء أن يسأل الله أن يوليكه حرام بنص الأحاديث التي أشرت بعضها، فكيف يتعمد قتل نفسه بيده وباختياره والعياذ بالله؟ حتى إن الله عز وجل قال في كتابه متوعدا من يفعل هذا، قال ومن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها، يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نعوذ بالله من هذه الحال. قال ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث الطفيل رضي الله عنه أن رجلا من بني قومه أصابته جراحة فجزع ما تحمل ألم الجرح، فجاء بمشاقص وقطع براجمه، البراجم هي التي تكون في وسط اليدين هذه، وقطعها حتى شخب الدم ومات رضي الله عنه وغفر له. قال فرأيته في المنام وإذا هو على هيئة حسنة ولكنه قد ربط يديه، فقلت له يا فلان ما فعل الله بك؟ قال قد غفر الله لي بهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت له وما شأن يديك؟ قال قيل لي إنا لن نصلح من نفسك ما أفسدت، أو لن نصلح منك ما أفسدت. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره فقال اللهم وليديه فاغفر. يعني هذا ولله الحمد يدل على أن قتل الإنسان نفسه متعمدا لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة، وإن كان ظاهر الحديث الأول الذي ذكرته خالدا مخلدا فيها ماذا يدل على أنه كفر والعياذ بالله، وبهذا قال بعض العلماء، لكن هذا الحديث وأمثاله يدل على أن الوعيد الوارد في هذه الأحاديث يدل على شناعة هذا الفعل، بل تدل على أن قتل النفس سواء قتل الإنسان نفسه أو غيره أنه أكبر الكبائر بعد الشرك، لا ذنب أعظم بعد الشرك من قتل نفس بغير حق، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما حصل له من البلاء والمصائب. بارك الله فيك يا شيخ. استأذنك في مجموعة من المتصلين. أبو صالح معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشايخ. تفضل الله حبيبي. مساك الله بالخير يا شيخ عبد العزيز. مرحبا، مساك الله بالنور. السؤال الأول حفظكم الله، هل من الأفضل أداء الصلوات دائما في أول الوقت للرجال والنساء على حد سواء؟ السؤال الثاني، هل يثاب الإنسان إذا اهتم لأحوال إخوانه المسلمين المستضعفين والمظلومين؟ السؤال الأخير، هل ورد أن قراءة سورة البقرة في البيت الجديد أنها تحفظ من شياطين الإنس والجن؟ أفتونا مأجورين. بارك الله فيك. أبو خالد معي، السلام عليكم. أبو خالد السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل يا سيدي. طيب شيخ، أنا عندي سؤال. عارف يا شيخ أن الحين التأمين السيارة ما تشري سيارة إلا تأمين جباري. صحيح. لكن اختياري طبعا درجات التأمين. نعم. أنا اخترت طبعا تأمين شامل. طيب. الحين يا شيخ لو انسرقت السيارة، طبعا ضد السرقة وضد الزلازل وما اللي شو بعد، هل هو يقول لو سرقت السيارة يقول نعوض بداها، لو سرقت يجوز أخذها ولا لا؟ إن شاء الله ما تسرق. إن شاء الله. لا شيخ، السرقة سيارتي سرقت منها كفر وأخذ منها أغراض كذا، بس أني محتار أخذ ولا ما أخذ. طيب ما تشوف شر أبو خالد. أم عبد العزيز معي، السلام عليكم. أم عبد العزيز يا أم عبد العزيز تفضلي، اسمعينا من سماعة الهاتف. أم عبد العزيز. أيوة تفضلي يا أم عبد العزيز. معك يا أم عبد العزيز، اسألي الله يخليك. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أنا علي نذر يا شيخ، وصار لي يمكن تقريبا سنتين ما قدرت يعني أني أوصي في النذر. نذر طاعة يعني. نذر طاعة يعني استخدم نذر من المال وما قدرت يعني. هل يمكن تصفين لنا النذر ماذا قلتي بالضبط؟ هل يمكن؟ قلت إذا صار إذا تم الأمر إني بستخرج يعني مبلغ مادي يعني كذا يعني. تصدقين به؟ أتصدق فيه. نعم. طيب شكراً. طيب. شكراً. وتحقق الأمر بس ما قدرت إني أوصل. ما قدرت لأن المبلغ كبير يعني قصدك أو ماذا؟ هو كبير المبلغ لكن أنا قدرتي يعني المادية يعني ما أقدر يعني أدفع، لكن هو بسيط يعني بالنسبة للناس يعني. طيب. لكن هل أنا على إثم إني قعدت سنتين ما قدرت أوفي المبلغ؟ طيب شكراً عبد العزيز. مريم معي، السلام عليكم. ألو. تفضلي مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضلي مريم، السلام عليكم. تفضلي. ألو. تفضلي يا مريم. أبي أسألكم سوى شعر الرأس واللحى بالسواد، الكثير من الرجال يصبغون لحاهم باللون الأسود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجنبوا السواد. طيب. السؤال الثاني، طلاب جامعة رجعوا مسافة 100 كيلو. بعضهم يجمعون الظهر مع العصر ويصلون قبل الظهر على العصر. طيب. شكرا يا مريم. المنتصرة بالله، السلام عليكم. المنتصرة بالله معنا. محمود من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدري سؤالا يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، الطفل إذا مات هل له عقيقة؟ هل يعطى عنه أما الأحياء أولى بالعقيقة؟ طيب أبشر إن شاء الله. سؤال ثاني. سؤال ثاني، إذا كان هناك شخص استدان من شخص دينا، ونحن في العراق عندنا العملة تغيرت، يعني واحد مثلا استدان من شخص 1000 دينار في ذلك الزمان كان سعره مرتفع، أما الآن فهو لا يساوي شيء، فهل يعطيها الألف ألفا في هذه الفلوس الموجودة حاليا يعني كيف يعطيه؟ أبشر إن شاء الله. يعطيك العافية أخي محمود. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لأسئلة الأخ أبو صالح في سؤالي الأول، يقول هل من الأفضل يؤدي الإنسان الصلاة دائما في أول وقتها بالنسبة للرجال والنساء؟ نعم، الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل إلا ما استثني. ليست الصلاة أول الوقت مستحبة في كل الصلوات. فنحن نعرف أن صلاة العشاء الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر يوما على أصحابه حتى ناموا وهم ينتظرونه لصلاة العشاء، فجاء إليهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، فكانوا يهنيهم على ذلك. ثم قال لهم والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يقول هذا هو الوقت الأفضل أن أصلي ثلث بعدما يمضي ثلث الليل، وجاهم بعدما مضى ثلث الليل عليه الصلاة والسلام، فقال هذا هو وقتها الأفضل والأحب إلى الله عز وجل لولا أن أشق على أمتي. وهذا يدل على أنه إذا كان تأخيرها إلى ثلث الليل يشق على الجماعة، فالأفضل مراعاة أحوال الجماعة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي مبكرا عليه الصلاة والسلام مراعاة لأحوال المسلمين، فهذا هو الأفضل. أيضا صلاة الظهر الأصل أنها تصلى في أول وقتها وهو الأفضل، ولكن إذا كان في وقت الحر الشديد فإنه يسن للإنسان تأخيرها حتى تنكسر حدة الحر، كما قال عليه الصلاة والسلام أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن الأصل هو استحباب التبكير بالصلوات على أول وقتها للرجال والنساء إلا صلاة العشاء وكذلك صلاة الظهر في وقت شدة الحر. هذه القاعدة الشرعية في ذلك. أيضا بالنسبة للمسافر أو من يحق له الجمع كالمريض وكذلك الخائف وفي حال المطر وما أشبه ذلك من الحالات التي يستحب أو يباح فيها الجمع، الأفضل مراعاة حال المحتاج للجمع من التقديم أو التأخير. جميل. من التقديم أو التأخير، إذا كان الأرفق به أن يجمع الظهر مع العصر فتأخيره إلى العصر يكون أفضل، أو قد يكون الأرفق به أن يصليها آخر وقت الظهر آخر وقت الظهر، لأن الجمع يجعل وقت الصلاتين واحدا. من يباح له الجمع أو يستحب له الجمع كالمسافر والمريض ومن في حكمهم يبدأ وقت صلاة الظهر والعصر من دخول وقت صلاة الظهر إلى انتهاء وقت صلاة العصر وهو إلى وقت اصفرار الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، كل هذا وقت للصلاة. أي الأوقات أفضل؟ نقول الأفضل هو الأرفق بهذا المحتاج للجمع والأيسر عليه لله الحمد من التقديم والتأخير، إن تساوي عنده. فجمهور أهل العلم يقولون التأخير أفضل لأنك تكون قد صليت العصر في وقتها وكذلك أخرت الظهر وقد فعلا دخل وقتها يقينا ودخل مع وقت العصر، لكن الأفضل هو فعل الأيسر على هذا الإنسان الذي يباح له الجمع والأسهل عليه. أما إذا لم يكن في وقت جمع ولا في وقت حر شديد فالأفضل هو التبكير في الصلاة، لأن هذا فيه مبادرة إلى الطاعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، فهذا هو الأفضل. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. هناك رواية على أول وقتها ولكن ضعفها كثير من العلماء، لكن الصلاة على وقتها تشمل أول الوقت ووسطه وآخره، وإن كان الأفضل وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصليها أول الوقت، ولأنه كما ذكرت أسرع في إبراء الذمة وفيه أيضا مسارعة إلى فعل الخير وامتثال أمر الله عز وجل، إلا ما استثني مما ذكرت وهي ثلاثة أشياء: صلاة العشاء وصلاة الظهر وقت شدة الحر، والصلاة بالنسبة لمن يباح له الجمع. نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخ الكريم هنا يقول ما صحة قول أنه لا ينبغي، ما صحة من يقول الآن أن ما يحدث في سوريا إنما هو علامة من علامة الساعة ويقرؤون حديث في ذلك؟ يا أخي الكريم، الأحداث لا شك التي تحصل اليوم في العالم الإسلامي بل في العالم كله أحداث عاصفة، والعجيب أنها متلاحقة بشكل مذهل، حتى يعني الأكبر المحللين يعجزون عن التنبؤ بما سيحصل في الأيام القادمة لتتابع الأحداث وشدتها. ولكن الزعم بأن هذه الحال ينطبق عليها ما جاء في أحاديث الفتن في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، هذا الحقيقة من التقول على الله بلا علم، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وفي هذا الأمر أو هذا الخطأ وقع أناس كثيرون من المسلمين في السابق على مر العصور، على مر العصور، ويفسرون سبحان الله بعض الأحداث بأن هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حتى خرج المهدي على الأمة مئات المرات. صحيح، تخيل خرج يعني في عهد بني أمية، يعني في القرن الأول أو الثاني، فما بالك بالقرن الخامس عشر الآن. فالشاهد يا أخي الكريم أن الجزم بأن الأحداث التي تحصل اليوم في واقع المسلمين أو في بلاد الشام على وجه الخصوص أنها هي المعنية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها من فتن آخر الزمان، ويرتبون عليها أنه أيضا قرب خروج المهدي وقرب نزول المسيح ابن مريم، هذا يحتاج إلى دليل، ولا يجوز الإنسان أن يجزم بهذا وأن يحاول أن يركب هذه الأحاديث على الأحداث الجارية. صحيح. في هذا مفاسد كثيرة، أعظمها وأشنعها أنه قول على الله بلا علم، قول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، هذه قضية خطيرة. إذا انكشفت هذه الأحداث أو حصل خلاف يعني ما جاء في الأحاديث، نعم، معناه أنك كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول نعم بالأمس أنه هو يعني كهذه الحال عليه الصلاة والسلام، ويقصد الأحداث التي تحصل اليوم وأنه سيحصل بعدها كذا وكذا مما جاء في الأحاديث، ثم يتبين الحال غير الحال، أنت كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملت حديثه وما لا تحتمل. هذه واحدة. الأمر الثاني وهو خطير جدا أيضا، أنك إذا أقنعت الناس بأن هذه الأحداث ينطبق عليها فعلا ما جاء في حديث الفتن، فكأنك تحرض هؤلاء الناس على الاستعداد للمرحلة القادمة التي جاءت في الأحاديث. لاحظ معي. صحيح. وهذا سيوقعهم في مهالك ومعاطب وأخطاء قاتلة، لأنك أشعرتهم بأنه فعلا الذي يحصل هو الذي جاء في الأحاديث، والأحاديث فصلت ماذا سيحدث، فمعناه أنهم متهيئون نفسيا بل مستعدون بالأسلحة وباتفاق مع بين بعضهم البعض للشروع في المرحلة الثانية ثم التي تليها، فتوقعهم في مصائب يعني تبدأ ولا تنتهي. صحيح. ولعل أقرب مثال يا أخي ما حصل من الاقتحام الحرم المكي في عام 1400 هجرية، نعم، على أيدي أناس نحسب إن شاء الله أنهم أخيار وصالحون ويريدون نصرة هذا الدين، لكنهم فتنوا وطبقوا أحاديث المهدي على رجل حتى ليس من قريش، سبحان الله، شوفوا كيف الفتنة. صحيح. بسبب رؤى رأوها وأخذوا يأمرون الأحاديث ويؤلفون بينها ويرتبونها وينتظرون البيعة ستحصل لهذا الرجل، ثم يأتي الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف به يعني في الصحراء، وكل تبين كل هذا هباء ومجرد أوهام وتخيلات لا أساس لها. هذا أمر خطير، وذلك أنا أقول لإخواني من طلاب العلم وأهل الغيرة فعلا من يتمنون نصرة هذا الدين، إياكم والجزم بتطبيق هذه الأحاديث حديث الفتن على ما يحدث اليوم. يعني الأمر يعني ليس هناك أشياء كثيرة تؤيده، أنا لا أعتقد أنه فعلا أنا أوان المهدي يعني اليوم وغدا سيخرج. صحيح. يعني هذا من علامات الساعة الكبرى وبقي يعني ولم يظهر منها شيء. صحيح. إلى الآن. صحيح. فكوننا نجزم يا أخي بهذا كما ذكرت سيودي بنا إلى مهالك ومعاطب وأفعال لا ندري ما عواقبها علينا وعلى الأمة. صحيح. أمر ثالث يا أخي أنه أحيانا مثل هذه الأشياء إذا جزم بها تجعل الناس يركنون إلى التواكل، أنه خلاص الحمد لله إذا يعني الحبل الآن امتد وننتظر النصر بلا تكاليف وبلا جهاد وبلا عمل، هذا غير صحيح. صحيح. يعني مثل كثير من الناس إذا رأى ما يحصل للأمة ينتظر متى يخرج المهدي. طيب أنت ماذا عملت يا أخي؟ الله عز وجل يقول في كتاب ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يا أخي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني أصبروا في مجاهدة الكفار والمنافقين وأهل الضلال، وأروا الله من أنفسكم خيرا. أنت ماذا فعلت؟ الله. لا تنم في بيتك وتنتظر متى يأتي المهدي وينزل المسيح ابن مريم ليصلح الأرض ويملأها عدلا عدلا وقسطا كما مليت جورا، لا هذا غير صحيح. تبارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنا في فاصل اعلامي قصير، نعود بعده لمتابعه هذه الحلقه. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. منذ ان وضعنا حجر الاساس لمصرفيه اسلاميه حديثه، ونحن نعمل بعنايه واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا واجيالنا الصاعده بشفافيه واتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم أحيي وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله. سؤال الأخ أبو صالح الثاني يقول: هل يثاب الإنسان إذا اهتم لحزن ومصاب إخوانه المسلمين؟ بل يأثم إذا لم يهتم. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الله أكبر. ليس منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتكون مواساة المسلم لإخوانه المسلمين ومعايشته لآلامهم وآمالهم وحدب عليهم ورحمته بهم واهتمام بشأنهم على قدر إيمانه. سبحان الله. فمن كان إيمانه أقوى كان اهتمامه بأحوال المسلمين وسعيه في مناصرتهم والدعاء لهم والوقوف بجانبهم أكبر وأكثر. وإذا ضعف الإيمان والعياذ بالله تجد الإنسان حبيسا لأنانيته وأهوائه وشهواته ومصالحه الشخصية، لا يهمه من أمر المسلمين شيء. وهذا حال بعض المسلمين اليوم مع الأسف الشديد، حتى بلغ الحال ببعضهم أنه حينما تتحدث عن هذه الآلام الجسام والجراح العظام التي تحصل إخواننا في سوريا وفي أفغانستان وغيرها، يأتي يقول: أزعجتمونا وقلقتم مضاجعنا بأخبار المسلمين في سوريا أو في فلسطين أو في أفغانستان أو غيرها، ما لنا وما لهم، ما لنا ولهم، وما شأننا وإياهم. هذا لا ليس منطق أهل الإيمان يا أخي. ومن يخافون الله عز وجل ومن يشعرون بعظم شأن الأخوة الإسلامية وأن المسلمين يجب أن يكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن يا أخي أدنى شيء فيك مثل ظفرك، الآن لو انكسر جزء منه هل يمكن لبقية جسد أن يتجاهله ولا يدري عنه؟ كل الجسم يتألم، كله يتألم سبحان الله، حسيا ومعنويا ونفسيا لأدنى جزء منه. ولهذا يجب أن نفرح لما يفرح المسلمين ونحزن لما يحزنهم. وإذا أصاب أحدا منهم شيء ولو كان في أقصى الأرض يجب أن نسعى لنصرته بكل ما نستطيع، هذا واجبنا. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون كجسد واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى عينه اشتكى كله. هذا واجب أيها الأحبة. ولهذا يجب أن نهتم بأخبار إخواننا في سوريا وفي فلسطين وأفغانستان وغيرها من الجراح النازفة في العالم الإسلامي، وأن نسعى لنصرتهم ومواساتهم والانتصار لقضاياهم بكل ما أوتينا من قوة، كل على حسب قدرته. أقل الأحوال والتي يستطيعها كل إنسان الدعاء لهم في ظهر الغيب، وشأنه عظيم وجليل. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يا أخي ربما تجد إنسانا فقيرا سحلوكا لا يؤبه له، وإذا ولكنه عند الله قريب وله حبيب، ولو أقسم على الله أن ينصر إخواننا في سوريا لنصره بسبب دعوته. الله أكبر. قد يكون غافل عن هذا، قد يكون غافلا عن هذا وحرم نفسه وإخوانه هذا الخير العظيم وهذا السلاح الذي لا يرد، وهو أيسر ما يكون لله الحمد على كل إنسان يستطيع، الغني والفقير والرجل والمرأة والقريب والبعيد. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد والأمد انقضاءه. وليس معنى هذا أن نكتفي بنصرة إخواننا بالدعاء، لا يكفي يا أخي. صحيح. لكن أقول هذا يستطيعه كل أحد، لكن السياسي يا أخي يجب عليه أن يدعم إخواننا في سوريا بالسلاح وبالمال وبالدعم السياسي والدبلوماسي، وأن يوظف كل طاقاته لمناصرة قضاياهم ورفع الظلم عنهم. القائل التاجر يا أخي الغني الذي ابتلاه الله بالغنى وكثرة العرض عليه واجب شرعي أن يجاهد بماله، والله عز وجل جعل الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس في أكثر آيات القرآن. صحيح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجارة رابحة مع رب العالمين سبحانه، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله لاحظ كيف قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، مع أن الجهاد بالنفس يتضمن قطف الرؤوس وإسقاط النفوس وتقطيع الأعضاء وتناثر الأشلاء، مع ذلك الذي قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأن الجهاد بالنفس يستطيعه أكثر المسلمين. صحيح. صحيح. لكن الجهاد بالمال يقدر عليه إلا التجار وأهل المال. صحيح. وكما قال سبحانه وتعالى إن من المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. سبحان الله يا أخي، يعني جعل هذا المؤمن حقا الذي يجاهد بماله ونفسه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما يمتصل الكريم. طيب الأخ أبو صالح في سؤاله الثالث والأخير يقول هل ورد أن قراءة سورة البقرة في البيت الجديد تحفظ من الجن؟ نعم، الذي ورد هو قراءة البقرة للبيت الجديد والعتيق وفي كل وقت، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لينفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. الله أكبر. لا إله إلا الله، الشيطان ينفر يفر حينما يسمع سورة البقرة، سواء قرأتها بلسانك وهو أفضل وأكمل، أو سمعها الشيطان من القناة القرآن أو من المسجل أو من إذاعة القرآن. لا يجوز أن نترك بيوتنا قبورا ومأوى للشياطين بالغفلة عن قراءة القرآن وسمع الذكر فيها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا اجعلوا فيها من صلاتكم، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر صلاته النافلة يصليها في بيته ليحيي البيت بالذكر وبقراءة القرآن والصلاة، مع ما فيها من تعليم الأهل والذرية وتشجيعهم على الأداء ما شرعه الله عز وجل لهم من فرائض الصلاة ونوافلها. فينبغي أن نكثر من قراءة القرآن في بيوتنا وخاصة سورة البقرة. نعم. التي قال عنها عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اقرأوا سورة البقرة، وهذا عام في البيوت وخارج البيوت، لكن يدخل فيه البيوت دخولا أوليا، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، يعني هي من أعظم ما يعالج به السحر وأعظم ما يدفع به شر خدام السحر من الجن والشياطين، فينبغي أن نحرص عليها أحبتي. نعم. دائما في البيت الجديد والبيت القديم العتيق. بارك الله فيك. نعم. الشيخ استاذ رحمة ريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا اختي ريم. عندي سؤال، حكم سب شاب الصحابة وحكم عليه بالكفر. طيب شكرا. وسؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. أنا أسأل عن حكم نظر المعتدة للقمر. طيب شكرا. حسن معي، السلام عليكم. أخي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي حسن. ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن. الله يحييك. كيف حالك شاب جديد؟ مرحبا يا حسن، حياك الله. ممكن يا شيخ يعني حكم ترتيل الآيات في خطبة الجمعة؟ أبشر إن شاء الله. وبرضه في سؤال ثاني للتوضيح. تفضل. موقف يعني أسأل الشيخ يعني بين إذا كان يعني في قاعة امتحان في الجامعات وكذا يكون في بعض الطلاب يعني يقومون بالغش وكذا يعني ضعف المراقب، فبعض الطلاب متزمين يتضجروا من هذه المواقف، يعني فما أدري إيش الموقف الصحيح يعني ينبغي أن يتبع الطالب مثل هذه الأشياء. طيب شكرا يا أخي حسن. محمد معي، السلام عليكم. ألو. تفضل محمد. أيوه تفضل. نعم يا أخي محمد. محمد فضل. السلام عليكم، تفضل يا أخي سؤال. ممكن تكلم الشيخ؟ ممكن. الله يحييك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، يا مرحبا يا أخي محمد، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. حبيت أسأل إذا ممكن. أيوة. بالله حبيت أسأل عن بالنسبة للشيعة. أيوة. هل هم مسلمون أم كفار؟ طيب. السؤال الثاني. شكرا. في سؤال محمد ثاني؟ عبد الله معي، السلام عليكم. معنا عبد الله. صبر عبد الله. أم عبد الله تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله. في واحدة أخذت عملية القلب. وجلست أربع شهور تقول لي ما تدري في المستشفى ما تدري هي مرة غايبة يعني. تقول بعد أربع شهور صحيت وهي ما كانت تدري ودوبهم الحين كلها سنة وشوية. تقول سألتهم يوم صحيت كم لي هنا قالوا أسبوع أسبوعين. هم عشان ما يقصدهم عشان ما يصدمونها أنها تأخرت ما تدري. تبغى تسأل عن الصلاة يعني طيب. في أربعة أشهر هذه كيف يعني؟ طيب السؤال الثاني يا عبد الله. الكرسي يعني بس إنه الحمد لله يعني صاحية. الحمد لله الله يشفيها. السؤال الثاني يا عبد الله. السؤال الثاني في واحدة تقول إنها قالت لوالدها إنه الشيطان يعني دايم يفتنها وهذا كبير يعني تقول إني قالت عبد الله الشيطان إذا على في النار إن زادت يعني أوت الأولى. إيش؟ ما فهمت. قصتها كذا تقعدت على نفسها هل يعني يشلها يعني ماذا قالت ماذا قالت يا ام عبد الله ماذا قالت هذه البنت تقول تدعي على نفسها بالنار ان زادت يعني حتى لو تشوفوا في اي قصة مصاعب اي شيء ما تزيد تحزن له وتحتر له زي كذا طيب هي دعت على نفسها بالنار الأم إن هذا شافته لو تشوفه في أي ورطة ما زيد تحزن له ولا زيد يعني الأم ما بيخليها بس يعني أسمحي يا تقول هي تقول ندمانة ما تدري إيش تسوي اسمعي عبد الله خلي عشان بس أفهم يعني قالت إنها في النار إن قدمت أي خدمة لولدها كذا أو حزنت الحالة مثلا واضح في ظرف أو في شيء واضح السؤال الثالث أيوة السؤال الثالث فيه في واحدة هنا تطلقت طلق زوجها وهم يبغون يصلحون بينهم بس إنه كل ما يعني حد يجي يعني يقول له هو في حالة مرة عصبية وهذا كل ما حد قال نبغى نصلح بينكم قال هي زي أمي علي طيب وهم يبغون يصلحون بينهم يعني هذا يحق إنهم يصلحون بينهم عشان ترجع يعني لا لا يا أم عبد الله أم عبد الله كل ما أم عبد الله يا أم عبد الله اسمحي عشان نختصر عليك الله يحفظك وعلى المشاهدين يعني قال هذه الكلمة هي مثل أمي قالها بعد أن اسمحي في حالة دوبة ولدت أسبوع كذا أي ماشي طلقها بعد أن ولدت صح أيوة طيب لكن هذا الكلام قال هي علي مثل أمي هذا قال لا أحد قال نبغى نصلح بينكم يا أم عبد الله يا أم عبد الله يا أم عبد الله غفر الله لك أم طيب. عبد الله اسمعي شيختك أنا أسألك الله يحفظ السؤال هل هذه الكلمة قالها بعد أن طلقها أو قبل الطلاق لا بعد خلاص شكرا أم عبد الله أم ميسون من العراق السلام عليكم أم ميسون تفضلي يا أم ميسون السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله. يا شيخ عبد العزيز أنا نذرت نذر قبل فترة يعني كنت صغيرة. نذرت وهي صغيرة. تفضلي. نذرتي وأنت يعني نذرتي يا أم ميسون قبل أن تبلغي يعني وأنت صغيرة. إي ما شاء الله. يعني نذرت تقريبا ما أقدر أسوي. طيب. في سؤال يا أم ميسون آخر. أيوب من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أيوب كيف حالك كيف حال الشيخ الله يحفظك من وين أيوب من المغرب تفضل تفضل يا أخي أحبك في الله أحبك الله وأكرمك وأهلا بك وبأهل المغرب يا أخي الله يحييك يا شيخ أردت أن أتعلم حكم الاستعانة بالجن في المسألة في الربيع الشرعي هل من المسائل الخلافية التي يصوغ فيها الخلاف ولا ينكر البعض على البعض في هذه المسألة أم من مسائل الغيبيات أقصد يعني حكم الرقية الشرعية هذا قصدك نعم يا شيخ طيب هل في أحد ينكر الرقية يا أخي لا ليس الرقية الشرعية يا شيخ الرقية الشرعية التي يستعان فيها بالجن يستعان فيها بالجن الأمر يختلف يا أخي ممن عرفوا بالاستقامة طيب ومعه رجل يا شيخ يستعين بالجن أبشر فأصبحوا يستعينان في رقيتهما بالجن أبشر يا أخي الكريم ويستعينون بكلام شيخ الإسلام بن تيمية وقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين طيب أبشر يا أخي الكريم شكرا أيوب معي متصل شكرا لكل الأخوة والأخوات الأخ أبو عبد العزيز أبو خالد يقول بأنه اشترى سيارة وأمن عليها تأمينا شاملا ضد السرقة وضد الحوادث حوادث كما يقولون تكون. يقول ما حكم أن آخذ هذا الحوار؟ عندنا مسألتان في هذا السؤال حقا. المسألة الأولى، هل يجوز للإنسان أن يؤمن تأمينا شاملا وهو كما نعلم غير ملزم بالتأمين الشامل؟ التأمين ضد الغير هذا يعني عندنا في السعودية إلزامي، فلا إثم على الإنسان أن يؤمن ولو عند شركة تأمين تجاري ما دام لم يجد تأمينا تعاونيا، فلا حرج عليه لأنه ملزم من قبل ولي الأمر. ولكن التأمين الشامل يعني ضد الغير، ولسيارتك لو تلفت أو سرقت أو صدمت، هل يجوز أن تؤمن عند شركة تأمين تجاري؟ هذا محل إشكال لا شك. ولكن أنا أقول بالنسبة الحمد لله للواقع الذي نعيشه اليوم الحمد بعد التطورات التي حصلت في التأمين، هناك عدد من شركات التأمين عليها هيئات شرعية والله الحمد، ألزمت هذه الشركات بالضوابط الشرعية بعد جهاد طويل مع مؤسسة النقد مع الأسف الشديد حتى وصلنا لهذه المرحلة، وكنا الحمد لله أحمد الله أن وصلنا إليها. كان المفترض أنها من البداية وسلم الناس من الحرج والبلبلة التي عاشوها طيلة السنوات المضت. الحمد لله الآن هناك يعني أكثر من 5 شركات من فضل الله عز وجل عليها هيئات شرعية معتبرة، ونظامها والله الحمد يتفق مع الضوابط الشرعية في الجملة. قد يكون بعض الأشياء محل خلاف، لكن في الجملة الحمد لله هي هيئات عليها يعني هي ضوابط موافقة للتأمين التكافلي التعاوني الإسلامي. ولهذا أرى أنه لا بأس أن يؤمن الإنسان لدى هذه الشركات تأمينا شاملا، ولا بأس أيضا أن يؤمن تأمينا طبيا خصوصا إذا كان محتاجا لذلك. التأمين الطبي يسأل عنه كثير من الناس، نعم اذهب لهذه الشركات التي عليها هيئات شرعية معتبرة. وأذكر على سبيل المثال مثلا شركة الأهلي تكافل، صاب تكافل، والراجحي ووقاية وسوليدريتي وما أشبه، الحمد لله عليها الشرعية معتبرة والحمد لله بعد مجاهدة كما ذكرت أصبح عندها الحد الأدنى من الضوابط التي تجعل التأمين لديها تأمينا تعاونيا إسلاميا تكافليا. هذه نعمة، فأرى أنه لا بأس أن يؤمن الإنسان لديها لسيارة تأمينا شاملا، أو إن نحتاج إلى تأمين طبي، أو التجار الذين يحتاجون للتأمين على البضائع والمنقولات وما أشبهها. السؤال الثاني، لو قدر أنه فعلا كما فعل الأخ وفقه الله أمن تأمينا شاملا وسرقت السيارة أو سرق بعض أجزائها كما أشار، يقول هل يجوز أن أخذها؟ قل نعم خذها ولا تتردد، لا تتركها لهم ما دام التأمين جائزا الآن بالنسبة لك كما ذكرت في مثل هذه الشركات الجائزة، فهذا حقك يا أخي. والذي فيه خلاف بين الفقهاء حينما تلزم بالتأمين لدى شركة تأمين تجاري وليس إسلاميا، ليس تأمينا إسلاميا، بعض علمائنا يقولون أنت مضطر لهذا، وإن قدر أنك احتجت للتعويض لحصول حادث أو نحوه فلا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما دفعت لهم، لأنك فقط تأخذ المال الذي دفعته مكرها إليهم فيجوز أن تسترده وما زاد فلا تأخذ. هذا قول بعض مشايخنا، والذي يظهر لي أنه يجوز لك أن تأخذ قيمة التعويض ولو كان أكثر مما دفعت حتى لو ابتليت بشركة تأمين تجاري غير إسلامي. فنحن لو منعنا هذا نحن نخدم هذه الشركات وننفعها، تأخذ هذه الأقساط من الناس ثم إذا جينا للتعويض قلنا لا تأخذ إلا ما دفعت. هذه فتوى محبوبة لديها حقيقة، نعم سيفرحون بها وربما يروجونها أحيانا. فأرى أنه لا بأس إن شاء الله أنك تأخذ المبلغ كاملا. هناك أيضا مسألة أخرى اليوم سئلت عنها يمكن 3 أسئلة. يقول أنه حصل حادث لسيارته وأعطي تعويضا مقداره مثلا 5000 ريال، قال وأصلحت سيارتي 3000، فهل يجوز لي ما زاد عن 3000؟ قل نعم لا حرج عليك. نعم بارك الله فيك الشيخ. الأخت أم عبد العزيز وكذلك الأخت أم ميسون سؤالهما عن النذر. هذه أم عبد العزيز تقول نذرت من 2 سنين ولم تفي بهذا النذر لعدم يعني وجود توفر المال لديها. نعم، أما بالنسبة لأم ميسون هي نذرت قبل أن تبلغ. نعم. وكلام الطفل الذي لم يبلغ يعتبر لغوا فلا يلحقها إثم لله الحمد ولا شيء عليها. نعم يستحب لها أن تفي به إن كانت قادرة ولا يعني مشقة عليها، لكنه ليس بلازم. بالنسبة للأخت أم عبد العزيز تقول أنها نذرت إن حصل لها هذا الأمر الخير أن تتصدق بمبلغ مالي، نقول نعم هذا نذر طاعة، والله عز وجل قال يوفون بالنذر في وصف عباده المؤمنين. هل على الفور يوم كان شره مستطيرا؟ هل على الفور يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه؟ وهذا عهد بينك وبين الله يجب الوفاء به. نعم يجعه على الفور حينما يحصل له مراده ويتحقق المشروط في النذر إن كان قادرا. أما إن كان عاجزا مثل حال الأخت أم عبد العزيز فيبقى دينا في ذمتها. نعم. مثل الزكاة التي تجب عليها يعني والديون التي تكون أيضا عليها لله وللناس متى ما تيسر لها يلزمها أداؤه. نعم. إن كان المبلغ كبيرا فعلا ولا تستطيعه ولا يغلب على ظنها أنها تقدر عليه في المستقبل هنا عليها أن تكفر كفارة يمين. نعم. لأن النذر المعجوز عن أدائه حكمه حكم اليمين كما قال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين وكفارة اليمين كما قال الله فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. فتطعم 10 مساكين كل مسكين له الكيلو وربع من الرز أو التمر أو البر وهكذا. طيب الأخ محمود من العراق يقول للطفل إذا مات هل يعق عنه؟ نعم إذا كان يقصد بالطفل الطفل الذي ولد الذي ولد فإنه يسن أن يعق عنه ولو مات يعني بعد ولادته لأنه فعلا أصبح طفلا ويسن حتى تسميته وإن كان قد مات. جميل. فيعق عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فالآن يعتبر مات له ولد ويكون حجابا له من النار كما جاء في الأحاديث الحديث كثير لها سرعة لضيق الوقت على أي حال فيسن لك أن تعق عنه حتى يشفع لك إن شاء الله عند الله يوم القيامة. أما إن كان يقصد بالطفل الجنين الذي لم يولد بعد فالجنين الصحيح أنه لا يعق عنه حتى لو مات في التاسع لأنه لا يسمى طفلا هو ولد ميتا ما دام أنه سقط ميتا فإنه لا يعق عنه. بارك الله فيك. في سؤال آخر يقول هناك ديون من في وقت سابق أيام كان الدينار العراقي ذا قيمة وهل يوفيها الإنسان بنفس المبلغ؟ الأصل الله يحفظك أنه أن الدين يرد بقدر عدده. ألف ألف أي اقترض 1000 دينار يرد 1000 دينار ولو بعد 10 سنين ولو اختلفت قيمة العملة اختلافا معتادا معقولا بسبب التضخم الذي يحصل. أما إذا كانت العملة كاسدة مثل الدينار العراقي كما أشار الأخ يقول الآن أصبح ليس له قيمة تذكر فإذا كانت العملة كاسدة أو قريبة من الكساد كما في حال الدينار العراقي فإنه في هذه الحال يجب تقويم 1000 دينار وقت اقتراضها كم تساوي بالعملة الجديدة اليوم. جميل. فتقدر بقيمتها وقت الاقتراض في ذلك الزمن حين اقترضها منه. بارك الله. هذا كما قلت في حال الكساد أو انخفاض قيمة العملة انخفاضا شديدا يقرب من الكساد. أما إذا كان شيئا معتادا يسيرا فإنه في هذه الحال يجب أن يرده بقدر عدده ولو اختلفت القيمة شيئا يسيرا. بارك الله فيك. الأخ أبو الطيب يقول يسأل عن صحة حديث إن القبر لضم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. الله أكبر يا أخي. نعم هذا لما شيع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ودفن كبر عليه الصلاة والسلام ثم قال إن للقبر لضمة لو كان أحد منها ناجيا لنجا منها سعد بن معاذ. نعم. الحديث صحيح. أحسن. وهذا يدل على فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ما أدري بقي وقت معي لم يبقى وقت بقي أعطني نصف دقيقة في سؤال الأخت لما قالت حكم نظر المعتدة للقمر. نعم. هذا كنا نقرأ في كتب الفقه نستغرب يعني أن يعتقده بعض الناس. نعم. يا أحبتي المعتدة يلزمها أن تجتنب الزينة بأنواعها الطيب والكحول والمكياج وأنواعه وأيضا لا يجوز لها الخروج ليلا من بيتها أما في النهار فيجوز لها الخروج على الصحيح يعني لحاجة وغير حاجة لكن في الليل لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة. أما كونها تنظر للتلفزيون أو للقمر أو ترد على الهاتف ترد على طارق الباب أو ما أشبه كل هذا جائز لا حرج فيه. أحسن الله إليك وبارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان فوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ومشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام وقناة قرطبة الإسلامية الأسبانية الإسلامية. ما شاء الله تحبها يا شيخ. نعم بحاجة إلى الحب والدعم كذلك المتابعة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شكرا. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة. أذكركم بضيفنا في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح أطرم. حتى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.